لا يرفع عنهم هذه الأغلال وهذه الأوزار. أول ملامح الحج المبرور التوبة الصادقة الخالصة النصوح، إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب، ثم رد المظالم، رد الحقوق إلى أصحابها. إن حقوق العباد لا يسقطها حج ولا غير حج. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لقد اتفق أهل العلم على أن الحج لا يسقط حقوق العباد. إن حقوق العباد لا يسقطها إلا الوفاء أو الإبراء، أن توفيها أصحابها أو أن يحلوك منها إذا تحللت منهم. وينبغي لك أن تبادر إلى التحلل من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات أو السيئات. إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ونسك وأعمال حسنات كثيرات، لكنه يأتي متورطا في تبعات وحقوق، فيأتي أصحاب هذه الحقوق فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار عياذا بالله من الخذلان. فأول ملامح، أولى خطوات الحج المبرور التوبة الخالصة الصادقة النصوح، التوبة تجب ما قبلها. الأمر الثاني، أن يكون الحج من مال حلال طيب. اعمد إلى أطيب مال عندك فاستخدمه في الحج. إن الله جل وعلا أمر النبيين والمرسلين والصالحين من عباده أن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، حجت وسيلة المواصلات التي انتقلت عليها، أما أنت فما حججت بعد. يعني إن حجك ليس بالحج المبرور الذي تقال به العثرات وتغفر به الزلات والخطيئات. نعم إنه يسقط الفريضة، لكن هل هو ذلك الحج المبرور الذي وعدت فيه بأن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟ يقينا وقطعا ليس هذا هو الحج المبرور الذي وعدت عليه بالمغفرة التامة للذنوب والخطايا. الأمر الثالث، أن تأتي بالحج على وفاق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله قيض لنبيه أن يحج في العام العاشر من الهجرة، وأن يحج أمام ما يزيد على 100,000 من أصحابه، أي أن يكون حجه على ملأ من الصحابة ثم على ملأ من الأمة كلها عندما ينقل الصحابة تفاصيل حجته إلى الناس من بعدهم، وهو يقول: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فحج أمام الأمة كلها وبين للناس مناسكهم وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. إن على مريد الحج أن يتعلم أحكام الحج، أن يجلس في دورة في هذا المسجد أو في غير هذا المسجد لكي يتلقى أحكام الحج، أركانه، واجباته، شروطه، سننه، آدابه، أن يتعلم هذا كله. إنما العلم بالتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ليأتي حجه على وفاق الشرع المطهر. المعلم الرابع تجنب الفسوق، الرفث، الجدال المذموم. إذا تجردت من ملابسك ثم لبست ملابس الإحرام ثم تهيأت لزيارة البيت العتيق ثم لشهود المناسك، ينبغي أن تعتبر أنك الآن في مكان يحاسب الله فيه على الهم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الهم بالمعصية في الحج ليس كالهم بالمعصية في غيرها، إن إرادة المعصية من غير عمل في غير الحج في غير الحرم أمر يتجاوز الله تعالى عنه، لكن في الحج في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أن تخالق الناس بخلق حسن، أن يرى منك رفقاؤك وأن يرى منك صحبتك خير الخصال، هينا لينا بشوشا ودودا. كان ابن عمر يقول البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. الوجه الطلق السمح المبتسم، الكلمة اللينة الجميلة الودودة لا تكلفك شيئا. نحن دين يجازي على البسمة، يجعل من البسمة صدقة. إن البسمة في هذا البلد خلق اقتصادي، يعني وسيلة من وسائل الاستثمار، تستجلب زبائن وتستجلب عملاء. البسمة في ديننا نعبد الله تعالى بها، تستجلب لنا حسنات وقرب إلى الله عز وجل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج في حجة الوداع كما تعلمون استوت به الناقة في البيداء بعد أن أحرم من وادي العقيق من المنطقة المسمى الجحفة أو أبيار علي، ثم وقف النبي صلى الله عليه من ذي الحليفة المسماه اليوم بأبيار علي، ثم استوت به الناقة على البيداء. جابر بن عبد الله يقول لقد نظرت بين يدي رسول الله من راكب ومن ماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن ورائه مثل ذلك، ثم قال ورسول الله بيننا وعليه ينزل القرآن وهو أعلم بتأويله وما عمل من شيء عملنا به. سارت هذه القافلة المباركة تحتف برسول الله كما تحتف الهالة بالقمر، ثم نزل جبريل على رسول الله لكي يقول له مر أصحابك يا محمد فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فاهتزت الصحراء والفيافي والقفار بضجيج الملبين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الصحابة كانوا يضيفون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ولزما. فلم ينكر عليهم رسول الله تلبيتهم، لكنه لزم هو تلبيته. ما من ملب يلبي، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سهل بن سعد الساعدي صححه الألباني في صحيح الجامع، ما من ملب يلبي إلا لبى ما على يمينه أو شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. هذا الذي يقول لبيك اللهم لبيك، كل ما على يمينه من على الأرض من شجر أو حجر أو مدر يلبي بتلبيته حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم في مسيره تراءت له أطياف الأنبياء الذين ساروا نفس المسير ومروا في نفس الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى فج الروحاء قال: لقد سلك فج الروحاء 70 نبيا حجاجا. في هذا الطريق سلكه 70 نبيا حجاجا يحجون البيت الحرام. ثم مضى صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى مر بثنية. ثنية يعني طريق بين جبلين. فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: ثنية خرشاء. فقال: كأني بيونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة وهو يلبي قاصدا بيت الله الحرام. ثم مر بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني بموسى على جمل أحمر وهو واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى على وادي فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي عسفان يا رسول الله. فقال: كأني بهود وصالح على بكرات حمر وهم يمرون بهذا المكان يحجون بيت الله الحرام. عندما تمضي في هذا الطريق تعلم أنك تسلك طريقا سلكه أنبياء الله من قبلك. لقد سلكه 70 نبيا، لقد سلكه يونس، لقد سلكه موسى، لقد سلكه هود، لقد سلكه صالح، ثم سيسلكه في آخر الزمان المسيح عيسى بن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، عندما مر بفج الروحاء قال: ليهلن ابن مريم أو ليمرن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي جامعا بين الحج والعمرة معا. إنك تسأل الله كما جعلك تسير في طريقهم وتسلك مسلكهم أن يجمعك بهم يوم القيامة، وأن يحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه بجمدان. جمدان ده جبل يعني على الطريق بين مكة والمدينة، وهو يبشر بقرب القدوم من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. المفردون في عالم السفر جمع مفرد، الذي ليس معه إلا بعيره، ما عندوش أثقال، ما عندوش عفش، ما عندوش، ليس عنده حقائب كثيرة تثقله، فهو أسبق الناس إلى الوصول إلى الهدف. سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ احنا عارفين المفردين في عالم الدنيا في عالم السفر، من المفردون يا رسول الله؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، المولعون بذكر الله عز وجل، نعم، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. كثرة ذكرهم لله يضع عنهم أوزارهم وأغلالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. الناس يتحدثون عن التفريد والسبق في الدنيا، لكن النبي يحدثهم عن التفريد والسبق في الآخرة. من هم المفردون يوم القيامة؟ المولعون بذكر الله عز وجل، كثرة الذكر، إنما طابوا عنهم أوزارهم وأثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. سبق المفردون. من المفردون يا رسول الله؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم مضى نبينا معلما في طريق يسأله أحد الناس، يسمع أحد الناس يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ فقال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال: اجعل هذه عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. في طريقي رأى رجلا حافيا أجهده المسير وعنده بدنة، يعني ناقة يقدمها هديا إلى البيت، يسوقها هديا إلى البيت. فقال: اركب البدنة قال يا رسول الله إنها بدنة لنا جيبها هدي أقدمها. ونحن من عاداتنا أن نكرم الهدي ألا نركبه أن نسوقه سوقا ما دمنا نقدمه هديا إلى البيت. قال اركبها يا رسول الله إنها بدنة اركبها. ثم قال ويلك اركبها. فركب البدنة لكي يهدم نبينا بذلك عادات الجاهلية الذي استحدثوا شرائع لم يأذن بها الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هؤلاء يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم مضى في طريقه، جاءه أبو طليق فقال يا رسول الله إن أم طليق كان عندي جمل وعندي ناقة، قالت لي أعطني جملك بعيرك لكي أحج عليه. قلت له لا، إنه حبيس في سبيل الله، هذه الناقة وقف في سبيل الله. قالت لي إنه في سبيل الله أن أحج عليه، ما فيش تعارض بين أن يكون في سبيل الله وبين أن أحج عليه. طيب أعطني الناقة، قال لا، ما كنت لأوثر أحدا علي، نقلي أنا سأحج عليها ومش مستعد أوثر أحدا علي، لا إيثار في القربات. طب أعطني جزءا من النفقة، قال ما عندي إلا ما أحج به وما أتركه لكم نفقة. قال طيب إذا لقيت رسول الله فأخبره بذلك. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أم طليق حدث بيني وبينها كذا وكذا وكذا، وسألتني أن أخبرك بما جرى. فقال صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل لكان في سبيل الله أن تحج عليه، الحج في سبيل الله، أنت وقفت هذا البعير على أن يكون وقفا في سبيل الله، ومن سبيل الله أن يحج عليه من أراد الحج وهو لا يجد ظهرا. ثم قال ولو أعطيتها نفقة من نفقتك لأخلف الله عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صار نبينا معلما هاديا مبشرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه إلى عرفات الله. يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، إلى عرفات الله. يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، على كل ركن بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات. ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وشاهدت مثوى الأعظم العطرات، وأشرق نور تحت كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصاتي، وفاضت دموع العين مني مهابة لأحمد بين الستر والحجرات. فقل يا رسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في سبيت في عميق سباتي، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. إليك رسول الله تسري خواطري تشق عباب الليل والليل أغبر، تبثك أشواقي وتحكي مطامحي وتزجي إليك الشوق، وهو مسعر عليك صلاة الله ما لاح بارق وما سار في درب الهداية خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر. السلام السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward، جزاكم الله خير. تفسحوا في المجلس، الله يجزاكم خير حتى يأتي إخوانكم من الخارج. Please come forward، don't sit. If there's space in front of you, please fill those spaces إن شاء الله. The Sheikh started by reminding us about those days of Hajj that we are witnessing and we live in, and reminding us that the Hajj al-Mabrur, the one that is perfected, there is no reward for it except al-Jannah, as the Prophet ﷺ has given us this glad tiding. He said it's not mixed with argument or disobedience of Allah Azza wa Jalla. Allah will return the person who performed the perfect Hajj as the day that he was born with no sins. But to reach that goal, to reach that status, you have to fulfill certain conditions, as the Shaykh has mentioned, few of them. The first one is the sincere repentance to Allah Azza wa Jal. And all of us know that the sincere repentance is the repentance that you don't go back to the same sin. So those who are indulgent in doing the sins and continue doing the sins, and they still have the intention of going back to the sins that they were doing or they're performing, whether it is riba, ujari, or anything that is forbidden by Allah Azza wa Jal, whether it is something you utter or something that you do, this Hajj will do you no good. So you have to fix the past by having regret on the sins that you committed, and fix the current status by stopping yourself from committing any of those sins, and the future you corrected by not going back to the sins. And remember that the rights of people will not be wiped by Hajj. Even if you perform martyrdom, if you fight in the sake of Allah Azza wa Jalla, you will not enter paradise until everybody gets their rights back. You have to give people their rights back. So if you take something from somebody, make sure you return, you give it back to him. Otherwise, he have to forgive you for it. And don't be among the bankrupted at the Day of Judgment, when they come and they have mountains of good deeds, but they cannot use it for anything until everybody take from him the rights, until all his good deeds are gone. And then there is nothing except that he will take their sins. And then he will be thrown in the hellfire, wal'iyadhu billah. The second condition the Shaykh has reminded us, that you have to perform Hajj from the good permissible money that Allah Azza wa Jal gave you. Allah Azza wa Jal ordered the prophets, the righteous and the believers, and to eat from the goodness that he have given them and to be thankful for it. And the Shaykh has reminded us about the person who is traveling, and all of us know that Allah accepts the dua of the person who is traveling. And the Prophet ﷺ told us about the traveler who has all the shapes of the person who is traveling, from dust, from the tiredness of being traveling so long, and he raised his hand asking Allah, and Allah doesn't give him anything, because he drinks from illegitimate resources, he eats from things that are forbidden, he is dressed with something that Allah has forbid. So how could Allah Azza wa Jal accept his dua? The third condition, that you have to perform this Hajj according to the teaching of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, just like he performed it, just like he taught us how to do it. The Prophet ﷺ ordered us to take the manasik of al-Hajj, the virtues of al-Hajj, from him alayhi salatu wasalam. So if you don't know how he alayhi salatu wasalam performed the Hajj, then the least thing you need to do is attend some of the lectures, some of the courses that most of the Hajj travel agencies and so on, they offer for you. And in this masjid we always have those in our bi-weekly lectures, and the Shaykh has special lectures on the website on how to perform the Hajj according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you have to learn, this is a must for you before you go for Hajj, so you know what are the conditions, what are the sunan, what are obligatory, and what is it that you have options with. The fourth thing, you have to avoid the sins. You have to avoid even the argument, the false argument, or cursing people. And remember that in Hajj, Allah Azza wa Jal does not put you accountable if you intended to do something wrong. But in al-Hajj, it's different, because Allah said, if you just intend to do something, Allah will punish you for it. So be careful not to have any bad intentions during the Hajj to anybody. And be with people with good characters, with a beautiful character. Have some lenient talk with them. Talk softly. Talk nicely to them. This is the religion that rewards you for even a smile. It is a charity. So invest in this charity. The Prophet ﷺ said, do not belittle any of goodness. Even if you meet your brother and you smile in his face. And the Shaykh has reminded us of certain things that happened during that pilgrimage that the Prophet ﷺ did. Whenever he stopped by certain areas, when he stopped by Abyar Ali, and one of the companions was saying, you could see people as far as your side could go from every side of the Prophet ﷺ, and he is receiving the Quran and he is implementing it. Jibreel alayhi salam came and ordered the Prophet ﷺ and the companions and the believers to raise their voices to the point where the whole desert, the mountains, the trees, they were shaken off the sound of the people answering Allah's call. And some of the companions, they added certain verses, and he alayhi salatu wasalam never denied what they were saying. And remember, everything around you will witness your answer to Allah Azza wa Jal. And also the Prophet ﷺ, he stopped by a place and he said, this is where at least 70 of the Prophets of Allah Azza wa Jal passed by the same path, going to perform Al-Hajj. When he went to Thaniya, between a place between two mountains, he said, as if I see Yunus alayhi salam on a red camel going to Al-Kaaba trying to answer Allah's call. And when he stopped by a valley called the Blue Valley, and he said, as if I see Musa alayhi salam also on a red camel, and he have his hands or his fingers in his ears because he's shouting with the talbiyah, with the answer to the call of Allah Azza wa Jal. When he passed by Wadi Asfan, he said, as if I see Hud and Saleh also passing by. So every time you go to Hajj, remember there is prophets, honorable prophets who took this path to Hajj to answer Allah's call. And also Isa alayhi salam, as the Prophet ﷺ told us, at the end of time, when he comes back, he will perform Al-Hajj. And he said he will be either making Hajj or combining Hajj with Umrah together. So ask Allah the Almighty that He will gather you at the Day of Judgment with these prophets, with the righteous people. When the Prophet ﷺ, he passed by a mountain called Jamdan, which is the first thing that indicates you that you're getting close to Mecca. He alayhi salatu wasalam said, indeed, the individual has superseded people. They reach their destiny first. And they ask him, who are those al-mufarridun, those who are singles? Because that is a person, in the Arabic language, a person who rides his camel alone, with almost nothing with carrying with him. Only whatever he needs from food or drinks. But he don't get any extra luggage. He don't get anything for luxury. So he is very light in his traveling. So the companions ask him, who are these people, O Prophet of Allah? We always compete for this life, and the Prophet ﷺ wanted to teach us how to compete for the hereafter, what's going to benefit us in the hereafter. And he said, it is those who remember Allah Azza wa Jal, male or female, but they remember Him in abundance. At the Day of Judgment, this remembrance of Allah Azza wa Jal, this dhikr that they do, will come and take some of the burdens of the hereafter. So they will be very light, they will travel very fast, they were very light. May Allah make us among those who remember Him all the time. A man passed by the Prophet ﷺ and he was making the talbiyah, the answering on behalf of his brother. So the Prophet ﷺ, when he heard him, he said, have you performed Hajj first? He said, no. He said, perform the Hajj first, and then next year you could do it in behalf of your brother. And he saw a person who is barefooted, and he has his camel, and he is guiding it in front of him. And the Prophet ﷺ asked him, "What are you doing? Why you have the camel in front of you?" He said, "This is the hadi. This is what he's offering for Allah Azza wa Jal when he reached Mecca for al-Hajj." So he ordered him to ride the camel. He told him, "This is al-hadi because the culture, the Arabic culture at that time, they will honor whatever they give for the sake of Allah. So they will not ride it. They will not do anything to harm it." So he, alayhi salatu wasalam, insisted that he will ride it. He told him several times until he rode it. Because he wants the Muslim to leave everything that they learned from the time of ignorance that they attached to al-Hajj. So the Hajj will become back pure like at the time of Ibrahim, alayhi salam. And Abu Taliq, he came to the Prophet, alayhi salam. And he told him, his wife, Taliq, that they had a dispute. Because he had two camels, one that he want to ride for himself and one that he want to give for the sake of Allah. So she asked him if she could use the other camel that he is dedicating for the sake of Allah to ride for al-Hajj. He told him, "No, this is for the sake of Allah, you can't ride it." She told him, "Okay, well, give me your camel and you could walk, you're a healthy man." He said, "No, this is for me, I don't prefer nobody over myself." She said, "Okay, give me some of the money that you have." He said, "This is for my expenses for al-Hajj, and whatever left I leave for you so y'all could sustain your life in here." So she told him, "Okay, tell what happened to the Prophet ﷺ." Then when he mentioned that to the Prophet ﷺ, he told him that she was truthful. If you gave her this camel, it will be for the sake of Allah, because al-Hajj is in the sake of Allah Azza wa Jal. And if you gave her from the money that she asked for, with the money that you had, Allah will replace you that money. Remember this, anytime you give charity, Allah Azza wa Jal replace that money. You're not in a loss. Don't forget that your money is going to be shortened. Indeed, it will be replaced by Allah the Almighty. And Allah does not void His promise. May Allah enable us to perform Hajj and to accept from our brothers who intended to go Hajj and to accept from all of us. Jazakumullah khair. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واغفر لهم واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تقاربوا إخواني إلى الأمام إخوان لكم في الخارج تقاربوا